نعم. ما حكم من سب الدين رحمه الله إليكم؟ سب الدين فهم الله، سب الرسول، سب الدين، سب الله هو مستقل ما شاء الله، سب الصحابة جميعا هو مستقل. الله يحفظك.